الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 19، إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة. قال: وهذه القاعدة غير التي قبلها، لأن هذه في المعاوضات التي يسمى لها ثمنا اتفق عليه أو اتفق عليه المتعاوضان، حيث تعذر معرفة المسمى أو تعذر تسليمه لكون التسمية غير صحيحة لغرر أو تحريم آخر، فإنه يرجع إلى قيمة ذلك الذي سمى له، الذي سمى له الثمن الذي تعذر تسليمه. قال: فيدخل في هذا البيع والإجارة بأنواعها، فإذا باع شيئا بثمن وتعذر معرفة الثمن الذي سماه في العقد رجع إلى قيمة المبيع الذي وقع عليه العقد، لأن الغالب أن السلع تباع بأقيامها. وكذلك إذا تعذر معرفة الأجرة رجعنا إلى أجرة المثل، وكذلك لو كان الثمن أو الأجرة محرمين أو منهما جهالة. ومثل ذلك المسمى في مهور النساء إذا تعذر معرفته أو تسليمه فإنه يجب مهر المثل، والله أعلم. هذه القاعدة جعلها المؤلف رحمه الله تعالى كالتتمة للقاعدة التي قبلها، فهي قريبة منها لكنها ليست هي. ولهذا قال: وهذه القاعدة غير التي قبلها، لأن التي قبلها بيان ضمان المثليات بمثلها وبيان ضمان المتقومات بقيمتها، فما كان له مثل فضمانه بمثله. وقلنا أن المثل ثلاثة أشياء. ما هذه الأشياء الثلاثة؟ نعم، ما هذه الأشياء الثلاثة؟ ها، المثل ثلاثة أشياء. هات يا بشير. نعم، شبيه. لا، ثالث إيش؟ مقارن. المثيل والشبيه والمقارن، هل ها قرينه يعني أو مقاربه، كله معنى واحد. ها، عندي بالنون أنا وعندكم بالباء وهو معنى متقارب. لا بأس. المقارن ليس من المقارنة، لكن يعني في الزمان، لكن المراد المقارنة في الوصف. ها، تقول: هذا ابن كم؟ وابن 6 سنين. هو لدك؟ تقول: قرينه. قرينه يعني مثله في سنه. ها، التمييز. طيب طيب، قلنا هذا. والمتقومات بقيمتها، ما كان ليس له مثيل ولا شبيه ولا مقارب أو مقارن فإنه يعطى أو يدفع قيمته ويضمن بقيمته. وهذه القاعدة الجديدة تختلف عن تلك. قبل الدخول فيها ذكرنا عبد الرحمن بمسألة، وهي في آخر الطبعة الأخرى ليست التي عندي، توجد جملة سأل عنها وفيها تنبيه. طيب، أنا ما عندي هذا الكلام، قرأوه عندكم. قرأ يا عبد الرحمن حتى لا يضيع الوقت في البحث عنه. اقطع صوتك، ما اسمعك. نعم، واذا كان متقوما ايش عندك؟ فثمنه فضمانه بقيمته يوم تلفه. سال اخونا عبد الرحمن على هذه العبارة ما معناها وماذا يريد، فبينت له أمس، فناسب أن ننبه عليها لأنها مهمة. أحيانا يحصل التلف ثم يتأخر السداد، فيقول هنا المؤلف رحمه الله، ما نسيت العبارة، وما تلف ها؟ لا لا، العبارة أولها. طيب، وإن كان متقوما ضمنه بقيمته يوم تلفه، ومعناه أنه إذا لم يكن له مثل وإنما هو من المتقومات، وعلمنا ما هو الذي يدخل تحت هذا الوصف. قال ضمنه بقيمته يوم تلفه، عندنا الآن وقت التلف ووقت السداد، فإذا اختلف الثمن، اختلفت القيمة، لا نقول الثمن، إذا اختلفت القيمة بين وقت التلف وبين وقت السداد، يقول المؤلف رحمه الله أنه يكون بيوم تلفه. فمثلا أتلف عليك رجل كتاب، مثلا أي كتاب، إيش تقول كتاب نادر ها؟ مثلا مثل كتاب شيخ الإسلام رحمه الله شرح الأصفهانية، تلف هذا الكتاب، ضاع عليه، وقيمته هذا الكتاب نقول مثلا 500 ريال أو 1000 ريال، فكل يوم هو يقول إن شاء الله سأبحث عنه، حتى عبر السنة فوجد هذا الكتاب في السوق وإذا به بأكثر، فهل يجب عليه بقيمته ذات اليوم يوم التلف أو يوم السداد؟ هنا حصل الخلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال يوم تلفه مثل ما قال المؤلف رحمه الله أنه ضمنه بقيمته يوم تلفه، والصحيح في هذا التفصيل إذا كان التأخير لسبب صاحب هذه السلعة المتلفة فإنه يوم تلفه، وإن كان بسبب التأخير بسبب هذا المتلف فإنه عليه مثلها، إذا كان هو له مثل، وإذا لم يكن له مثل عليه قيمتها ولو زادت. طيب، هذا للمثل، لكن متقوم، قلنا المتقوم الذي لا يمكن أن يؤتى بمثله، الكتاب هذا المثال لا ينطبق على كلام المؤلف، لكن ينطبق على كلام المؤلف الذي ليس له مثل إنما هو متقوم، مثلا سلاح، نقول مثلا سكين يصنع خاص يختلف صناعته، لا ينضبط، لا يوجد مثله، صناعة خاصة، شفرة معينة تصنع مثل الجنابي، مثلا بعض الجنابي الأصلية التي تصنع باليد، إيش سموها، سفياني ولا إيش، صيفاني. طيب، فمثل هذا لا يوجد له مثل لكن يقوم، فهذا كذلك يقال بمثله، إذا كان التأخير بسبب المتلف فهو الذي يتحمل هذا الفارق، وإذا كان التأخير بسبب صاحب السلعة أو لم يكن التأخير عمدا من المتلف فإن شاء الله ما ذكره المؤلف رحمه الله هو الصواب. فهمنا ذلك، يعني الخلاصة أن المسألة فيها تفصيل، ولا شك أن العفو في هذا الباب أحسن. أما هذه القاعدة التي ذكرها، قال وهذه القاعدة غير التي قبلها، لماذا؟ قال لأن هذه في المعاوضات التي يسمى لها ثمنا، وبه نعرف الفرق بين الثمن والقيمة. الثمن هو السعر الحقيقي للشيء، والقيمة هو التقدير، فالقاعدة التي سبقت في المتقومات في الشيء الذي لا يعرف لا يعرف حقيقة ثمنه فيقوم له ثمن، يقوم له ثمن. لماذا؟ لأنه ليس له مثيل، ليس له مثيل، فلهذا لم يعرف ثمنه، ليس له مثيل، إنما يقوم يقدر يعني، لأنه ليس له مثيل. بخلاف الذي له مثيل فإن المثلية فيه تقتضي ذاك المثل أو ماذا؟ أو ثمن ذاك المثل، أو ثمن ذاك المثل. والمتقوم غير ذلك الذي ليس له أصلا مثيل، فلهذا قال لأن هذه أي القاعدة في المعاوضات التي يسمى لها ثمنا، والمعاوضات يعني أنواع البيوع التي تحصل فيها تبادل منفعة، سواء هذه المنفعة كانت عين أو كانت إجارة. العين مثل البيع والشراء. قال اتفق عليه المتعاوضان فحيث تعذر معرفة المسمى أو تعذر تسليمه لكون التسمية غير صحيحة لغرر أو تحريم آخر فإنه يرجع إلى قيمة ذلك الذي سمى له الثمن الذي تعذر تسليمه. فالآن مثلا يقول إذا اتفق متعاوضان على بيع من البيوع تعذر معرفة المسمى، تعذر معرفة المسمى كأن نسياه مثلا، أو حصل كذلك اتفاق على شيء لا يجوز شرعا، قال لكون التسمية غير صحيحة لغرر أو تحريم آخر فإنه يرجع إلى قيمة ذاك أو ذلك الذي سمى له الثمن الذي تعذر تسليمه. إن كان معلوم وعلم ثمنه فيرجع إلى ذاك الثمن. فمثلا اثنان اتفقا على أن يشتريا ناقة شاردة، اتفق الاثنان على أن يشتريا ناقة شاردة بثمن معين، اتفقا على ذلك، وهذا البيع محرم. لماذا؟ لوجود الغرض. طيب، فهنا اتفقوا على هذه المعاوضة، فإذا تعذر الآن ذاك الشيء فيؤتى بشيء مثله بقيمته الحقيقية، فإذا لم يكن فإنه كما قال رحمه الله يرجع إلى قيمة ذلك الذي سمى له الثمن الذي تعذر تسليمه. طيب، هذا إذا تم البيع ولم يحصل التسليم، لكن إذا لم يتم البيع ما حصل التقابض ولا شيء، خلاص يفسخ البيع، يفسخ البيع، لأنه بيع محرم لا يجوز، بيع محرم لا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن مثل هذه البيوع، نهى عن بيع الغرض. طيب، أو قال أو تحريم آخر. أي نوع من أنواع التحريم في البيوع إذا تم فإنه يرجع إلى قيمة ذلك الذي سمى له الثمن. فمثلا اشترى شيء لا يجوز شراؤه فأرادوا أن يتم البيع، اشترى شيء لا يجوز شراؤه بهذا الوصف، أرادوا أن يتم البيع، فيقال إما أن تبدل السلعة وإما أن تلغي، أن تلغي البيع، وإما أن تلغي البيع. وقوله رحمه الله فيدخل في هذا البيع، في هذا البيع والإجارة بأنواعها. والآن سيذكر مثال، قال فإذا باع شيئا بثمن وتعذر معرفة الثمن الذي سماه في العقد رجع إلى قيمة المبيع الذي وقع عليه العقد. وهذا إذا كان المبيع يجوز بيعه، هذا إذا كان المبيع يجوز بيعه، مثلا باع شيء بثمن وتعذر معرفة الثمن الذي سماه في العقد، إما نسي البائع والمشتري، مثلا اتفقوا على شراء سيارة معينة فمر الزمان واتفقوا على البيع، فجاء الرجل وأتى بالسيارة وقال ها ما زلت؟ قال نعم أنا ما زلت على بيعتي. طيب بكم اتفقنا؟ قال والله نسيت. وأنت كم؟ قال نسيت. فإذا نسوا فربما أحدهم ينازع يقول لا هو ب10,000، والآخر يقول لا هو ب13,000. فهنا قال رحمه الله رجع إلى قيمة المبيع الذي وقع عليه العقد، خلاص لا تختلفوا. كم هذا الشيء يساوي عند أهل الخبرة؟ قالوا يساوي 11,000. إذن يتم البيع على هذا، على 11,000 يتم البيع على ذلك. قال لأن الغالب أن السلع تباع بأقيامها، السلع تباع بقيمتها، ولاحظ قوله بقيمتها ولم يقل بثمنها، لأن الثمن هو وصفها الحقيقي لها، أما القيمة هو سعرها في السوق، بينما قد تباع بالسوق بثمن أكثر أو بثمن أقل. لو قال لك مثلا إنسان بكم تباع الشاة عندكم، شاة العيد، ستقول له قيمتها تقريبا الطيبة 5,000 إلى 10,000 قيمتها، لكن هذه بكم؟ ما تقول قيمتها، تقول ثمنها 10,000 أو 8,000، لأن هذا وصفها الحقيقي لها. قال رحمه الله وكذلك إذا تعذر معرفة الأجرة رجعنا إلى أجرة المثل. اختلفت أنت واحد ركبت تكس أو سيارة أجرة، ثم بعد ذلك اختلفتم، قال هو 300 وقلت أنت 200، فإذا اختلفتم فله أجرة المثل. هذا المشوار كم يأخذ أصحاب الخبرة من سيارات الأجرة؟ قالوا يأخذون 250، إذن له هذا المبلغ. كذلك في حراسة، في زراعة، في إجارة بيت، في أي شيء حصل الخلاف ولم يحصل الاتفاق من قبل فإنه يرجع إلى أجرة المثل. طيب، قال وكذلك لو كان الثمن أو الأجرة محرمين أو منهما جهالة. طيب هذا إذا كان في نفس الثمن تحريم، وأما إذا كان في العين فإنه يفسخ البيع كما قلنا أو يعوض بشيء صحيح، واضح؟ هذا الآن إذا كان التحريم في الثمن، أما إذا كان التحريم في العين الذي يريد أن يبيعها فإنه يفسخ البيع أو يعوضه ببيع صحيح. اتفق أن يشتري حبل الحبلة، هل يجوز؟ الجواب لا، لا يجوز، لأنه بيع غرض. طيب ما الحل؟ الحل يفسخ هذا العقد. فإذا أكل المال إذن في ذمتي هذا المال أو يعوضه شيء آخر بقيمة المال الذي أكل. مثلا علمت اشتريت من إنسان حبل حبلة، تعرفون حبل الحبلة، ابن الابن أو ابن ابن الابن للناقة أو الشاة أو البقرة أو غير ذلك، فعلمت أن هذا محرم والرجل قد أكل الثمن، تريد المال ما فيه. وإذا قلت له يبقى في ذمتك، الله أعلم كم سيبقى في ذمته، إذن لا بأس أن تأخذ شيء بقيمة هذا المال، رجل صاحب دكان أو عنده شيء أشياء أخرى يبيعها، خذ منه شيء بقيمته. بكيف تعرف ذلك؟ بالعرف، بسعرها بالعرف. وإذا كان العكس، كان التحريم في الثمن، كان التحريم في الثمن، مثلا رجل اشترى منك كتبا وكان الثمن الذي سيعطيك لأجل هذه الكتب حبل الحبلة، سيعطيك حبل الحبلة، فأنت رضيت، قال أو يعني قال لك أنا ما عندي مال لكن ما شاء الله شاتي انظرها حامل، ما سيخرج منها فهو لك، وأخذ هذه الكتب، فأنت قلت طيب. ثم علمت بعد ذلك أن هذا لا يجوز محرم، الآن ثمن الكتب شيء محرم لأنه واقع في عقد غرر، فكيف يصحح هذا العقد؟ إما أن يلغى إذا أمكن إلغاؤه، وإذا لم يمكن إلغاؤه فتشترى الكتب بقيمتها، واضح؟ تشترى الكتب بقيمتها كما قال رحمه الله. أو كذلك كان مهر المرأة خمر، إذا أراد أن يتزوج امرأة بشيء محرم، والخمر اليوم له مسميات كثيرة، حتى لا نقول هل ممكن يكون خمر، ممكن يكون لأن له مسميات كثيرة. طيب، فإذا كان كذلك فهذا لا يجوز. إذن كيف الحل؟ الحل أن يعطيها مهر المثل، يعطيها مهر المثل. قال: ومثل ذلك المسمى في مهور النساء إذا تعذر معرفته أو تسليمه. تعذر معرفته لأنه شيء محرم وليس للمحرم قيمة الإسلام، أو كذلك تعذر تسليمه، مثل عبد آبق أو ناقة شاردة أو سيارة مسروقة، هذا من العقد المحرم الذي لا يجوز. لا يجوز أن تتزوج امرأة وتقول مهر المرأة سيارة المسروقة، إن جاءت فهو مهرها، معناه إذا ما جاءت ما لها مهر، لا، هذا ما يجوز. فإذا ماذا يفعل؟ يقول: ومثل ذلك المسمى في مهور النساء إذا تعذر معرفته أو تسليمه. إذا تعذر المعرفة أو التسليم فلها مهر المثل، لها مهر المثل، مثلها من النساء في أهل قبيلتها وعائلتها. بكم يتزوجون؟ قالوا ب200,000، إذن يدفع لها 200,000. قال: فإنه يجب مهر المثل، والله أعلم. واضح؟ إذن القاعدة لها شقان، شق لم يرده المؤلف رحمه الله، وهو إذا كان الغرر والتحريم في السلعة المشترى، وشق أراده المؤلف رحمه الله وهو ما إذا كان الغرر والتحريم في الثمن، فإنه إذا كان في الثمن رجع بذلك إلى القيمة. في شيء في هذا؟ عندك زيادة؟ هات إذا في شيء مهم هاته، عندي انتهى، ما عندي زيادة. طيب، يقول يعني أن الرجوع إلى القيمة يحصل بها المقصود للبائع وللمشتري ولكذلك طرفي أصحاب العقد، لو كان مثلا نكاح أو كان غيره. طيب، وهذا تأكيد.